بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي الكرام، الباب الذي سنبتدئ به الحديث بإذن الله عز وجل من أبواب الأدب في هذه الليلة هو باب عظيم، لن تقوم الأمة إلا به، ولن يتم الأمر لقيام دولة إلا به. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الألفة. الألفة، وكنا قد ختمنا الكلام في الأسبوع الماضي عن باب التحاب بين الناس، تكلمنا عن أثر المحبة بين الناس. نلاحظها هنا فائدة. الإمام البخاري رحمه الله تعالى بوب باب التحاب بين الناس، فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في إفشاء السلام، أنك إذا أردت أن تحب الناس وأن يحبك الناس فلا بد أن تفشو السلام، لازم إفشاء السلام. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، أمر هين لكنه يجلب القلوب. ثم بوب بعده باب الألفة، كأنه يشير إلى شيء، وهو أن المحبة تؤدي إليه إلى الألفة، فالألفة ثمرة المحبة، والمحبة طريقها هو إفشاء السلام، من طرق المحبة يعني العظيمة هو أن تفشو السلام بين الناس. مش هتعجز حينما تمر على إنسان أو على جماعة فتقول لهم السلام عليكم ورحمة الله. بعض الناس يظن أن السلام هو الإشارة، لا، الإشارة حاجة والسلام حاجة تانية. السلام هو أن تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا أتم صيغ السلام، أفضل صيغة. السلام عليكم 10، ها، السلام عليكم ورحمة الله 20 حسنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوة 30 حسنة. كل ما تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، انتبه، السلام مش إشارة بالإيد، يعني أنت ما تعدى الواحد تعمله كده، إيه ده، ما هذا، ليس هذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ربما يحمله بعض الناس محملا سيئا، يقول لك ده مش معتني بي، بيعمل كده، بيعمل بإيده إيه كده وخلاص. يعني أنت يا أخي مستخسر تقول السلام عليكم؟ مش عايز تتعب نفسك بهذه الكلمة المباركة التي تجلب الألفة والمحبة؟ يبقى الألفة والمحبة تأتي بإيه؟ بالسلام ولا بالإشارة؟ بالسلام. انتبه انتبه، هدي أهل الإسلام أن تقول إيه؟ السلام عليكم، وتحية أهل الجنة إيه؟ السلام، تحيتهم يوم يلقونه سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. يبقى تحية أهل الجنة السلام، يبقى إفشاء السلام يؤدي إلى المحبة، والمحبة تؤدي إلى الألفة. المحبة دي شيء نقدر نقول ابتدائي، يبقى أول حاجة بتبدأ تحبه ويحبك، لكن ممكن يكون إيه؟ بعيد عنك، ها؟ المرحلة الثانية التآلف، والتآلف معناه التقارب والتجانس. التقارب والتجانس والاجتماع. شوف ربنا سبحانه وتعالى ماذا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم وهو يمتن عليه في معرض الامتنان. الله جل وعلا يمتن على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى أهل الإيمان بهذا الأدب. يقول الله عز وجل: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فالله عز وجل يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: لا تنسى يا محمد أن الله جل وعلا بك، برسول الله صلوا عليه صلى الله عليه وسلم، لا تنسى أن الله جل وعلا بك ألف بين القلوب المتنافرة. القلوب كانت متنافرة ومتناحرة، كان في بغضاء، كان في كراهية، كان في ظلم، قتل، سفك للدماء، كل ذلك موجود فين؟ في الجاهلية قبل الإسلام. المدينة الأوس والخزرج قتال دائم، واليهود بتمون، واليهود إيه؟ بتمون. كذلك في مكة قبائل، كل قبيلة تقوم بنفسها، قتال، بغضاء، شحناء، القوي يطغى على الضعيف، لا عيش لضعيف بل الأقوى هو الذي يسود. وتلك حياته، حياة إيه؟ حياة الحيوانات، حياة الغابة، المفترس يأكل الضعيف. لا، فلما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم ألف الله جل وعلا به بين القلوب المتنافرة، فوضع لنا النبي صلى الله عليه وسلم آدابا مباركة اللي هي احنا شغالين فيها دي، الآداب النبوية. وضع لنا آدابا مباركة بها تتآلف القلوب وتتجانس، وبها يجتمع الناس. باب الألفة. اسمع الأثر الجميل ده، أثر عن صحابي وهو عبد الله ابن عباس رضي الله عنه. عبد الله ابن عباس ده حبر الأمة وترجمان القرآن، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين ولسه صغير، صغير، قال: اللهم علمه الكتاب، اللهم علمه الحكمة، اللهم فقهه في الدين، وعلمه التأويل، يعني تأويل القرآن وتفسير وتفسيره. عبد الله بن عباس رضي الله عنه يقول: النعم تكفر. ركز معايا في الأثر الجميل ده. النعم تكفر والرحم تقطع، ولم نرى مثل تقارب القلوب. النعم تكفر، يعني ممكن واحد يحسن إليك في شيء ومع ذلك هذا الإحسان ربما لا يملك به قلبك. ممكن واحد يحسن إليك وأنت تبغضه، لا تحبه، وهذا نراه، مع أن الإحسان من الأمور التي تجلب المحبة، لكن ليست هي أمرا أساسيا. فابن عباس بيقول إن النعم الإحسان يعني تكفر، ممكن إنسان يحسن إليه ولا يحبك. قال: النعم تكفر والرحم تقطع. مش معنى ان انت قريبي ان انا احبك، وده موجود صح ولا لا؟ ممكن يكون في بينك وبين ناس قرابة، وانت انا ما بحبش ابن خالي، ما بحبش ابن عمي، ما بحبش خالي، ما بحبش عمي، ما بتحبش خالتها، وهكذا. مع ان صلة الرحم رباط وثيق ينبغي به أن تكون إيه؟ المحبة. لكن بيحصل ده ولا لا؟ مش بيحصل؟ يبقى الإحسان ممكن يحسن إليك وما تحبش اللي المحسن، وممكن يكون قريبك وما بتحبوش. قال ابن عباس: ولم نرى مثل تآلف القلوب. ممكن يكون واحد صاحبك من بلد تانية خالص، لكن في بينكم ايه؟ ألفة. الألفة دي تؤدي إلى المحبة والرباط الوثيق. إذن الألفة احنا قلنا معناها التجانس والتقارب، إن فلان بينك وبينه ألفة يعني قرب. والألفة يا إخوتي لا تأتي إلا بالمجالسة، لا تأتي إلا بيه؟ بالمجالسة. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل، ده حديث قدسي، قال الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين فيا. الله، ده ربنا اللي بيقول وجبت محبتي، وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتزاورين فيا. تاني، وجبت محبة الله تعالى للمتحابين في الله، لا لمصلحة ولا لحاجة. انت قاعد معايا ليه؟ عشان بحبك في الله. جاي تزورني لماذا؟ لمصلحة؟ ما هي انتشر طغيان المادة على كثير من الناس، فصارت التعاملات بين الناس بالماديات ما أقبح هذا العيش. فإذا انقطعت المعاملة المادية انقطعت الايه؟ المعرفة. خلاص أنا بعرفه علشان لا يحطه في جيبي بس، غير كده لا. هذه محبة ليست لله. أنا رايح أقعد مع فلان على القهوة، ها؟ ليه؟ أشرب معاه شوية شاي عشان إيه؟ في مصلحة كده بنخلصها. صارت الماديات هي الطاغية على الناس. فإذا انقطعت المصالح يا إخوة زالت إيه؟ المحبة. لا، أنا عايزك تروح تزوره يستغرب، الله أنت جيت تزورني في حاجة حصلت؟ ممكن تروح تزور واحد يقول لك خير، في حاجة؟ تقول لا والله ده بحبك في الله. معقول؟ ليه؟ الناس خلاص ما عادش مصدقة إن ممكن واحد يزور واحد لله بس، لا لشيء آخر سوى أنه يحبه لله تعالى. هو أمر مش سهل، خلي بالك. عشان كده رب العالمين جل في علاه بيقول اللي يعمل كده وجب علي. الله الذي أوجب على نفسه، ولا أحد يوجب على الله شيء. قال: وجبت محبتي للمتحابين فيا. أما نحب بعض لله بس، إني أحبكم في الله. أسأل الله عز وجل أن يديم بيننا المودة والحب والألفة لله رب العالمين، لشيء لا لشيء آخر. وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتزاورين فيا، بزور بعض، والمتجالسين فيا. في حديث آخر قال: أظلهم يوم القيامة في ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظلي، في الشمس الحارة. افتكروا كده وإحنا في الأيام الحارة دي، تذكروا حر يوم القيامة. أظلهم يوم القيامة في ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظلي. يبقى الألفة يا إخوتي أمر عظيم جدا، ولا تأتي إلا بالثلاثة اللي احنا قلناهم: التزاور والتجالس والمحبة. تحبه تزوره تقعد معاه، حدثت ليه؟ الألفة، تحدث الألفة. باب المزاح، باب المزاح. ما هو ما ينفعش تفضل مكشر تقابل أخوك مكشر، لا، تبسمك في وجه أخيك ايه؟ ها؟ صدقة. وإحنا كنا اتكلمنا قبل ذلك عن الضحك والتبسم، صح؟ اتكلمنا عن ايه؟ عن الضحك والتبسم، وقلنا أن كثرة الضحك مذموم والتبسم ممدوح. تتبسم كده ما يبقاش وش خشب دايما، ها؟ مش معنى هو الخشوع والخضوع والذل والانكسار لله عز وجل مش بأنك تكشر أبدا. ما كان هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان يبش صلى الله عليه وسلم في أوجه الناس. وذكرنا حديث جرير، ها؟ جرير بن عبد الله قال: ما رآني النبي صلى الله عليه وسلم إلا وتبسم، ما شفنيش إلا ما إيه؟ ما يتبسم. طيب، يبقى تكلمنا عن التبسم وعن الضحك، قلنا ما نكترش من الضحك. النهاردة نتكلم عن إيه؟ المزاح، النكت، يعني إنك تمزح أخوك تداعبه. تعال نشوف المزاح الجائز والمزاح الممنوع. كل حاجة يا إخوة في الشرع لها ضابط، ما فيش حاجة ما لهاش ضابط. ما تركنا النبي صلى الله عليه وسلم وما ترك لنا شيء، وما ترك لنا بابا يوصلنا إلى الجنة ويؤدي إلى الألفة بين المجتمع إلا وذكره، وما ترك لنا بابا يؤدي إلى النقيصة والبغضاء إلا ونهانا عنه صلى الله عليه وسلم. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه ومعهن أم سليم، فقال: يا أنجشة، رويدا سوقك بالقوارير. يعني ده الحديث، بس هو الحديث حديث طويل، لكن البخاري رحمه الله تعالى أتى بالجزء الذي نحتاجه. إعلاق ده في المزاح. النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر، وفي السفر أنتم تعلمون أنهم يسافرون على الإبل، يسافرون على الإبل. ففي السفر كده والإبل ماشية علشان تشجع وتسير سيرا جادا، يمشي جنبها واحد أو واحد من ضمن الركب، ها؟ واحد من ضمن الركب يحدو. يحدو يعني إيه؟ يعني يبدأ يقول بعض الأناشيد كده بصوت حسن، أو يحدث صوتا كده، يعني يعمل صوت كده، ها، صوت موسيقي، موسيقى بالفم. فكان في غلام للنبي صلى الله عليه وسلم اسمه أنجشة، حبشي من الحبشة، كان صوته حسنا، فكان مع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ماشي في السفر في ركب فيه الرجال وركب فيه النساء، النساء يركبن داخل الهودج. الهودج تأفيلة كده تحط على الإبل والمرأة تجلس داخلها. فأنجشة ماشي مع الركب اللي فيه النساء ومع النبي صلى الله عليه وسلم، والركب اللي فيه الرجال ماشي معهم صحابي اسمه عامر بن الأكوع، كان أيضا حسن الصوت رضي الله عنه. فجعل عامر يحدو بالرجال، يعني يقول أشعار جميلة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع، قال: من هذا؟ قالوا: هذا عامر. فقال: يرحمه الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا هذا الدعاء لأحد معناه أنه هو يموت إن شاء الله شهيد. فقال الصحابة لرسول الله: يا رسول الله، ألا متعتنا به؟ يعني أما دعيت له الدعوة دي يبقى هيموت إن شاء الله شهيد، ألا متعتنا، سبته يعني شوية. الله المستعان. أنجشة بقى الحبشي ماشي مع الإبل كده، فجعل يحدو، الإبل سرعت وأنجشة يحدو، ها، يعني يقول أشعار، حداء شعر كده، كلمات منظومة، والإبل إيه تجري. طب النساء في الهودج فين؟ فوق الإبل. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يمازح أنجشه وأن يمازح السائرين، فقال: يا أنجشه، رويدا سوقك بالقوارير بالراحة شوية، لحسن القوارير اللي فوق الإبل تقع تتكسر. النبي صلى الله عليه وسلم كنا يعني كناية، يبقى القارورة، الله المستعان، شبه المرأة بإيه؟ بالقارورة. شبهها بإيه؟ بالقارورة. فهذا مزاح من النبي صلى الله عليه وسلم، بس المزاح ده في وجه تشبيه، في وجه شبه ولا لا؟ القارورة سريعة الكسر، سريعة التأثر. يعني لو أنت شايل قوارير قلل مثلا، تمام، على جمل، ممكن تتهز كده تقوم ايه؟ متكسرة، صح؟ أو تتأثر، تشرخ، تفلق من الخبط البسيط ده، تمام؟ فشبه النبي صلى الله عليه وسلم المرأة في ضعفها وقلة حيلتها وصفائها وقلة عقلها بالقارورة لسرعة كسرها. بسرعة القارورة بتتأثر، فكذلك المرأة ضعيفة، ممكن لو أنت خبطتها خبطة كده تشكو منها مدة، ضعيفة، ها؟ صح ولا إيه؟ المرأة ضعيفة، مش كل النساء يعني، في افتوات، الله المستعان. كانوا جايبين امرأة بتقول: أنا كان الأول زوجي بيضربني فاستأسدت عليه. فجايبين بقى الراجل هو متشيش، كل ما تشكل تعطيله علقة محترمة، كل ما تشكل تضربه تديله علقة محترمة، في افتوات برضو يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما تلاقي الإبل سرعت: يا أنجشة، رويدا سوقك بالقوارير. يداعب النبي صلى الله عليه وسلم أنجشة، وكذلك يداعب من حضر معه. قيل إن المرأة شبهت بالقارورة لسرعة تأثرها، مش إحنا بنقول النساء ناقصات عقل ودين؟ كلمتين حلوين إيه؟ يأثروا فيها، تبقى المرأة غضبانة، الرجل يقولها كلمتين وبتاع خلاص، يضحك عليها بإيه؟ بكلمتين، والأمر ينتهي بإذن الله عز وجل. إذا ما عرفش يضحك عليها بقى يبقى العيب فيه هو، تمام؟ إذن المرأة قد تتأثر. قيل إن هو خاف لحسن تفتن بصوت أنجشة، صوته جميل، فممكن المرأة إيه؟ الله، ده صوته جميل، تمام؟ فتفتن، يكون ده ذريعة لليه؟ للفتنة. ده محتمل وده محتمل، إن هو عايز يمشي بشويش علشان ما تقعش من على الإيه؟ من على الهودج، واحتمال أنها لا تتأثر أيضا بصوته الحسن. فقال: رويدا. هذا مزاح من مزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الحديث ده، الأثر ده جميل قوي. عن بكر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتبادحون بالبطيخ، فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال. الصحابة كانوا بيقعدوا مع بعض يبقى في بينهم مزاح، حتى أن الأمر ربما يصل أن الواحد فيهم ياخد حتة بطيخ وإيه؟ ويلقوا صاحبه بيها، أو ربما كان يلقيه بقش البطيخ من باب المزاح يعني. أما تكون أنت مثلا في رحلة وقاعدين تلعبهم، ها؟ مزاح، هذا يمزح يوم يلقوا وده يمزح يلقوا وهكذا. فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتمازحون بمثل هذا. قال: فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال، يعني هذا كقولهم إذا حمي الوطيس نودي للجهاد في سبيل الله كانوا رجالا أشداء، يبقى ما فيش مانع أن يكون في مزاح ويكون في ترويح عن النفس، لكن لابد أن تكون قويا، أن تكون مستعدا. هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا صاح أو إذا سمعوا صوت صياح كانوا أول الناس يصح عن الجهاد في سبيل الله، فكانوا أبطال رضي الله عنهم. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان يخرج منهم المزاح. نختم بالباب ده، باب المزاح مع الصبي. كمان المزاح مع الصبي، نعم، شوف أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. كان لأم سليم، حديث أنس، كان لأم سليم رضي الله عنها فطيم. فطيم يعني إيه؟ يعني مفطوم. مفطوم يعني عنده سنتين، قول سنتين. فطيم سنتين، سنتين ونص، لأنه ورد في بعض الروايات أنه عنده سنتين. وكان له نغر يلعب به، كان له عصفور قاعد يلعبه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتينا، فكلما أتانا داعبه. كل ما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يزورهم يداعب إيه؟ يداعب هذا الصبي. قال فجاء مرة فرآه حزينا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكنيه، يعني يجعل له كنية، ماشي؟ فكان يكني الطفل عنده سنتين بأبي عمير، أبو إيه؟ عمير. جه مرة اتلاعب كده حزين، قال ما لي أرى أبا عمير حزينا. يا سلام، شوف رسول الله صلى الله عليه وسلم انتبه لأمر دقيق. طفل صغير عنده سنتين قالت لا حزين بيدعبه، انت زعلان ليه يا حبيبي؟ فيه ده النبي صلى الله عليه وسلم اللي حامل هم الأمة كلها، هم الأمة قيادة وقضاء وجهادا في سبيل الله، ويحل مشاكل الناس ودعوة إلى الله عز وجل وتعليما للناس لدين الله. كل ده شيل النبي صلى الله عليه وسلم يحمل كل هذا، ومع هذا لا يمنعه أن يداعب صبيا صغيرا. قال ما لي أرى أبا عمير حزينا، قالوا مات نغره، العصفور بتاعه مات، فاعد زعلان، مات نغره. فكان النبي صلى الله عليه وسلم عايز يضحكه، فكان يداعبه ويقول له أبا عمير ما فعل النغير، أبا عمير ما فعل النغير، العصفور عمل إيه يا حبيبي؟ راح فين العصفور؟ يداعبه صلى الله عليه وسلم. من هديه أنه كان يداعب الصبيان. وهنتكلم إن شاء الله بإذن الله الأسبوع القادم عن باب حسن الخلق. الأسبوع الجاي إن شاء الله عز وجل نبتدئ باب حسن الخلق. نسأل الله جل وعلا كما حسن خلقنا أن يحسن أخلاقنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.